بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الفقه في حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع للشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله ورحم مؤلف الشرح ومؤلف الأصل، ورحمنا وإياكم وجميع المسلمين الشاهد والغائب والأحياء والأموات برحمته الواسعة، وهو الغفور الرحيم. ونستمع الآن إلى الأخ صلاح يبدأ من حيث انتهينا في درسنا السابق، فعلى بركة الله نسأل الله الفقه في الدين. أظن ويقول مدخله ندبا أو بعدها. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. ويضعه ندبا في لحده على شقه الأيمن لأنه يشبه النائم، وهذه سنته. يعني الميت كيف يوضع في اللحد في القبر؟ يوضع في لحده على شقه الأيمن، يعني مثلا هذا رأس الميت، يدخله من عند رجلي القبر ويضعه على شقه الأيمن ويفك الأربطة. أي نعم، يشبه النائم. نعم. قال: أي سنة النائم أن ينام على شقه الأيمن، وفي الحديث: كان ينام على شقه الأيمن. رواه البغوي وغيره. وفي الإنصاف: يستحب على جنبه الأيمن بلا نزاع. قال: ويقدم بدفن رجل من يقدم بغسله، ولأنه عليه الصلاة والسلام تولى دفنه العباس وعلي وأسامة، وهم الذين تولوا غسله، ولأنه أقرب إلى ستر أحواله وقلة الإطلاع عليه. وقال علي: إنما يلي الرجل أهله. نعم، هذا في يقدم يعني بدفن رجل من يقدم بغسله لينزل في القبر ويضعه ثم يدفنه، يبدأ بدفنه الذي يقدم بغسله، لأنه عليه الصلاة والسلام تولى دفنه العباس وعلي وأسامة، وهم الذين تولوا غسله، ولأنه أقرب إلى ستر أحواله وقلة الاطلاع عليه. وقال علي: إنما يلي الرجل أهله. أي نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. قال: وبعد الأجانب محارمه من النساء. يعني إذا ما وجد قارب يكون الأجانب، ما وجد أجانب محارمه من النساء. أي نعم. أي وبعد الرجال الأجانب محارم الميت من النساء، وإنما قدم الأجانب على المحارم من النساء لضعفهن عن ذلك وخشية انكشاف شيء منهن، ولأنه لا مدخل لهن في إدخال القبر والدفن إلا لضرورة. أي لا مدخل لهن في إدخال القبر والدفن إلا لضرورة، عدم وجود رجال. نعم. ثم الأجنبيات للحاجة إلى دفنه، وليس فيه مس ولا نظر بخلاف الغسل. بخلاف الغسل. نعم بخلاف الغسل. نعم. قال وبدفن امرأة محارمها الرجال. الذي يقدم بدفن امرأة محارمها الرجال. نعم الأقرب فالأقرب، لأن امرأة عمر لما توفيت قال لأهلها أنتم أحق بها، ولأنهم أولى بها حال الحياة، فكذا بعد الموت. والمراد من كان يحل له النظر إليها والسفر بها. قال الزركشي وهذا مما لا خلاف فيه، وعنه الزوج أولى بدفنها من المحارم وفاقا لمالك والشافعي. والرواية لأبي حنيفة قال في الإنصاف وعلى كلا الروايتين لا يكره دفن الرجال للمرأة، وإنما كان محرمها وإن كان محرمها حاضرا نص عليه. أي نعم للأدلة. على كل حال لا يكره دفن الرجال للمرأة وإن كان محرمها حاضرا نص عليه، يعني نص عليه في مذهب أحمد. نعم. فزوج فأجانب، أي نعم. ثم بعد محارمها الرجال على المذهب زوج. نعم. لأنه أشبه بمحارم أشبه بمحارمها لأنه أشبه بمحارمها من الأجانب. نعم. ثم الأولى بعد الزوج الأجانب، فيقدمون على نساء محارمها، لأنه عليه الصلاة والسلام أمر أبا طلحة أن ينزل قبر ابنته وهو أجنبي، فلا يكره مع حضور محرمها، ولأن تولي النساء لذلك لو كان مشروعا لفعل في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعصر خلفائه ولم ينقل. ورأى عليه الصلاة والسلام نسوة في جنازة فقال هل تحملنا؟ قلنا لا. قال أتدفنه؟ قلنا لا. قال فارجعنا مأزورات غير مأجورات. رواه ابن ماجة. وهو استفهام إنكار، فيدل على أنه غير مشروع لهن، ويأتي لعنه صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. وظاهر كلامهم أن الترتيب مستحب لا واجب، ولأنه يحل عقد الكفن، وينبغي أن لا ينظر إلى وجهها لعدم الحاجة. أي نعم الرجل يحل عقد الكفن. أي نعم أن الترتيب مستحب لا واجب من ناحية المحارم. أي نعم من ناحية المحارم، يعني يقدم المحارم. قال ثم بعد محارمها الرجال على المذهب زوج، لأنه أشبه بمحارمها من الأجانب، لأنه أشبه بمحارمها من الأجانب. ثم الأولى بعد الزوج الأجانب، فيقدمون على نساء محارمها، لأنه عليه الصلاة والسلام أمر أبا طلحة أن ينزل قبر ابنته بعد أن سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أيكم لم يقارف البارحة، يعني لم يقارف مع أهله، لم يجامع، فقال أبو طلحة أنا، فأمره أن ينزل في قبر ابنته، قال وهو أجنبي. مما يدل على أنه لا يكره أن الأجنبي ينزل في قبرها. أي نعم مع حضور محرمها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حاضرا ولا مجال للنساء في ذلك، لأن تولي النساء لذلك لو كان مشروعا لفعل في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعصر خلفائه ولم ينقل. ورأى عليه الصلاة والسلام نسوة في جنازة فقال هل تحملنا؟ قلنا لا. قال أتدفنه؟ قلنا لا. قال فارجعن مأزورات غير مأجورات. رواه ابن ماجه. هذا فيه وعيد مخيف، وهو استفهام إنكار، يعني هل تحملنا استفهام إنكار، أتدفنه أيضا استفهام إنكار منه صلى الله عليه وسلم على اتباعهن الجنازة. قال فيدل على أنه غير مشروع لهن، ويأتي لعنه صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، وفي رواية زائرات القبور. بعض المشايخ يقول زوارات على صيغة مبالغة، يعني التي تزور مرة لا تدخل في هذا الوعيد، لكن التي تكرر، لكن ليس له دليل في هذا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وما ربك بظلام للعبيد. هل يعني أنه يظلم مرة وأن النفي هو للمتكرر؟ لا أبدا. وما ربك بظلام للعبيد لا يظلم مثقال ذرة. فكذلك زوارات يخرج هذا المخرج لو لم يصح إلا هذا الحديث، مع أنه صح حديث لعن الله زائرات القبور نعم بدون مبالغة. قال وهو نعم، وظاهر كلامهم أن الترتيب مستحب لا واجب، يعني الأولى، ولأنه يعني لأن الرجل يحل عقد الكفن فاستحب أن يكون هو المحرم، وينبغي إذا كان غير محرم ألا ينظر إلى وجهها، لأنه لا يجوز له ولعدم الحاجة أن ينظر إلى وجهها. أي نعم، وحرمة الميت كحرمة الحي. نعم يا شيخ. قال ويجب أن يكون الميت مستقبل القبلة إجماعا تنزيلا له منزلة المصلي. أي نعم، هذا إجماع، يعني ذكر أنه إجماع، إجماع المسلمين أن يكون الميت مستقبل القبلة، لقوله عليه الصلاة والسلام في الكعبة. قال لقوله عليه الصلاة والسلام في الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا. نعم، رواه أبو داود وغيره وتقدم. ولأن ذلك طريق المسلمين بنقل الخلف عن السلف، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا دفن، وكأنهم نزلوه منزلة المصلي مضطجعا. نعم، وينبغي أن يدنى من الحائط لئلا ينكب على وجهه. يدنى من الحائط، حائط القبر أو حائط اللحد، لئلا ينكب على وجهه. الله المستعان. نعم، فيسند وجهه ورجلاه إلى جدار القبر، أو يسند أمامه، أو يسند أمامه بتراب، أي أو يجعل أمامه تراب حتى لا نعم لا ينقلب على وجهه، لا ينكب على وجهه. نعم. قال ويجعل تحت رأسه لبنة، ويجعل تحت رأسه قبله، وأن يسند من ورائه وأن يسند من ورائه بتراب لئلا ينقلب، أي على ظهره، فهذا يمنعه، يعني يسند وجهه أو يسند أمامه بتراب ومن ورائه بتراب حتى لا ينقلب، فهذا يمنعه الاستلقاء وذاك يمنعه الانكباب، يعني يسند بتراب أمامه حتى لا ينكب، ويسند من ورائه بتراب حتى لا يستلقي. ويجعل تحت رأسه لبنة، نعم، فإن لم توجد فحجر، فإن عدم فقليل من تراب، وتكره مخدة وفاقا. نعم، والمنصوص مضربة وفاقا. وقال أحمد ما أحبها، وكذا ما أحبهما، ما أحبهما وكذا قطيفة ونحوها. يكره، كل هذا يكره، تكره المخدة وتكره المضربة، يعني إيش ما فراش، فراش من قطن سمى مضرب، أي نعم، أو مضربة. قال أحمد ما أحبهما، وكذا قطيفة ونحوها تكره أيضا. نعم. قال ويشرج اللحد باللبن، باللبن أي يبنى عليه باللبن وعمل المسلمين عليه، يعني نعم يبنى عليه باللبن وعمل المسلمين عليه. نعم. ويتعاهد خلاله بالمدر ونحوه، خلال اللبن إذا بقى أبو خلال يوضع مدر حجر صغير، نعم، ونحوه كالحجارة ليتحمل ما يوضع عليه من طين ونحوه. والمدر قطع اللبن يوضع بين خلال اللبن ونحوه، ثم بطين فوق ذلك، ثم بطين فوق ذلك لئلا ينتخل عليه التراب منها لقوله سدوا خلال اللبن، ثم قال وليس هذا بشيء ولكن يطيب نفس الحي، رواه أحمد وغيره عن مجاهد مرفوعا. وحثوا التراب عليه ثلاثا باليد ثم يهال، يعني التراب على القبر بمساح ونحوها إسراعا بتكميل الدفن. أول ما هنا يحثى عليه باليد ثلاثا ثم بالمساح ونحوها. نعم. ويهال أي يصب، يقال هلت التراب والدقيق وغيرهما، هلت التراب والدقيق وغيرهما، أهليه هيلا، أهيله هيلا، أهيله هيلا، صببته فانهال أي انصب وتهيل تصبب. فيسن ذلك لمن حضره وفاقا للشافع وغيره، لحديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم حثي عليه من قبل رأسه ثلاثا، رواه ابن ماجه بسند جيد، ونحوه للدارقطني والبيهقي عن عامر بن ربيعة. ولأن مواراته فرض كفاية، وبالحث يكون في من شارك فيها، ولأن في ذلك أقوى عبرة واستذكارا فاستحب ذلك. ولأحمد بسند ضعيف أنه عليه الصلاة والسلام قال لما وضعت ابنته في القبر منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. واستحب بعض أهل العلم أن يقال ذلك عند حث التراب استئناسا بهذا الخبر. أي نعم، وهذا حق. منها خلقناكم، الله يقول منها خلقناكم من الأرض وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. أي نعم، وهذا حق. استحب بعض أهل العلم أن يقال ذلك عند حث التراب استئناسا بهذا الخبر. نعم. وتلقينه أي وينبغي تلقين الميت بعد الدفن، فيقوم الملقن عند رأسه بعد تسوية التراب عليه فيقول يا فلان اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. واستحبه الأكثر وكرهه جماعة من العلماء وأنكره آخرون لاعتقاد أنه بدعة مكروهة. وهذا الراجح أنه بدعة، تلقين الميت بعد الدفن بهذه الصيغة، يعني وإن كان استحبه الأكثر لكن كرهه جماعة من العلماء بل أنكره آخرون لاعتقاد أنه بدعة مكروهة. يعني هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله الصحابة؟ لم ينقل. أي نعم. وقال شيخ الإسلام تلقين الميت الأظهر أنه مكروه لأنه لم يفعله صلى الله عليه وسلم، بل المستحب الدعاء له، يقوم على قبره فيقول اسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. أي نعم، نقول اللهم ثبته، نسأل، يعني كل واحد يسأل بدون حتى أن يحث الناس على هذا، هو يسأل الله التثبيت لهذا الميت ولا يلقن. وهذا هو الراجح، لأن كل عمل ليس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي اجتنابه، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ذكر لي أحد الإخوة أن يعني عندهم شاب وقع في البئر فمات، فقام الفقيه يلقنه إذا جاك الملكين وكذا قل كذا وقل كذا. قال أبوه يا فقيه لا تتعب نفسك، هذا والله ما سمع كلامي في الحياة، أقول لا تجي البير وعصاني، كيف يسمع كلامك بعد ما مات؟ فعلى كل حال إذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي أن نفعله. أي نعم. وقال لم يكن من عمل المسلمين المشهور بينهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه، بل ذلك مأثور عن طائفة من الصحابة كأبي أمامة وواثلة، فمن الأئمة من رخص فيه كأحمد، وقد استحبه طائفة من أصحابه وأصحاب الشافعي ولم ينقل عن الشافعي فيه شيء، ومن العلماء من يكرهه كما يقوله من يقوله من أصحاب مالك وغيره لاعتقاده أنه بدعة. فالأقوال فيه ثلاثة: الاستحباب والكراهة والإباحة، وهذا أعدل الأقوال. قال: وقد ثبت أن المقبور يسأل ويمتحن، وأنه مأمور بالدعاء له، فلهذا قيل إن التلقين ينفعه، فإن الميت يسمع النداء، كما ثبت في الصحيح أنه قال إنه ليسمع قرع نعالهم، وأنه قد قال وأنه قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. لكن لا يستجيبون، هذا لا يمنع أن يكون يسمع، لكن هل يستجيب، هل ينفعه؟ هذا هو الذي فيه الإشكال. حتى وإن كان الشيخ يعني يقول مباح أعدل الأقوال، الشيء يعني إذا كان فيه لابد من أن يكون عليه دليل، يعني هذا قربة فهو مكروه. نعم. وإن كان يسمع لكن لا يسمع سمع إجابة، لا يستجيب، لا ينفعه، وأنه قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. نعم. وأنه أمرنا بالسلام على الموتى فقال: ما من رجل يمر بقبر رجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد عليه السلام. وروي فيه حديث لكنه مما لا يحكم بصحته، مما لم يحكم بصحته. خلاص، ما دام ما حكم بصحته، أو يعني لابد أن يصح، ثم نقول بمقتضى، ما دام يعني لم يصح. نعم. واحتج بعض الفقهاء بحديث: لقنوا موتاكم، وهو وإن شمله اللفظ فليس بمراد كما صرح به في الفروع وغيره، وإلا لنقله الخلف عن السلف، وشاع ومال بعض المحققين إلى أن الأولى تركه، يعني ترك التلقين، اقتفاء لما عليه السلف. وقال ابن القيم: لم يكن صلى الله عليه وسلم يقرأ عند القبر ولا يلقن الميت، وحديث التلقين لا يصح. هذه هي، أقول هذا هو الحاسم، هو الفصل. لم يكن صلى الله عليه وسلم يقرأ عند القبر ولا يلقن الميت، وحديث التلقين لا يصح. أي نعم، كلام يعني فيه عدل وفيه إنصاف. أي نعم، ذكر الخلاف في المسألة، وعلى كل حال حنا نقول كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الخلفاء الراشدين ولا عن الصحابة لا نتركه. أي نعم. قال: والدعاء له بعد الدفن عند القبر. أي نعم. واقفا نص عليه وفاقا. الأئمة الأربعة كلهم يعني يقولون بهذا وفاقا، يعني للأئمة الباقين، أنه بعد الدفن يقف عند القبر ويدعو له، ما في بأس، اللهم ثبته، اللهم اغفر له. نعم. قال: لمفهوم قوله تعالى: ولا تقم على قبره. قال: أكثر المفسرين بالدعاء والاستغفار بعد الفراغ من دفنه، لأنه منافق. إذن غير المنافق يقام على قبره بالدعاء والاستغفار، يعني بدلالة مفهوم الآية. نعم. فيدل على أن ذلك كان عادة للنبي صلى الله عليه وسلم في المسلمين وليس في المنافقين. نعم. قال شيخ الإسلام: لما نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المنافقين وعن القيام على قبورهم، كان دليل الخطاب أن المؤمن يصلى عليه قبل الدفن ويقام على قبره بعد الدفن، واستحب هو وغيره من أهل العلم وقوفه، وفعله علي والأحنف وغيرهما ولأبي داود عن عثمان أنه عليه الصلاة والسلام إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. نعم. وقال ابن المنذر قال بمشروعيته الجمهور. وقال الآجري وغيره يستحب الوقوف بعد الدفن قليلا والدعاء للميت فيقال اللهم هذا عبدك وأنت أعلم به منا ولا نعلم منه إلا خيرا وقد أجلسته لتسأله اللهم فثبته بالقول الثابت في الآخرة كما ثبته في الدنيا اللهم ارحمه وألحقه بنبيك ولا تضلنا بعده ولا تحرمنا أجره. قال الترمذي الوقوف على القبر والسؤال للميت في وقت الدفن مدد للميت بعد الصلاة عليه لأن الصلاة بجماعة المسلمين كالعسكر له قد اجتمعوا بباب الملك يشفعون له والوقوف على القبر وسؤال التثبيت مدد للعسكر وتلك ساعة شغل الميت لأنه استقبله هول المطلع وسؤال الفتانين. الله المستعان. نعم. سؤال الفتانين يجلسانه فيسألانه من ربك ما دينك من نبيك. نعم. قال ورشه بماء بعد وضع حصباء عليه يعني يرش القبر بماء بعد وضع حصباء عليه لما روى الشافعي وغيره أنه عليه الصلاة والسلام رش على قبر ابنه إبراهيم ماء ووضع عليه حصباء ولأنه فعل بقبر سعد بن معاذ رواه ابن ماجه وأمر به صلى الله عليه وسلم في قبر عثمان بن مضعون رواه البزار ولأن ذلك أثبت له وأبعد لدروسه وأمنع لترابه من أن تذهب به الرياح والسيول وروي أنه فعل ذلك بقبر النبي فعل ذلك بقبر النبي صلى الله عليه وسلم واستمر عمل المسلمين عليه. نعم. قال ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر ليعرف فيزار ويحترم يعني ما يرفع أكثر من ذلك. نعم. لأنه عليه الصلاة والسلام رفع قبره عن الأرض قدر شبر رواه الساجي من حديث جابر ورواه الشافعي وابن حبان في صحيحه وعن القاسم قلت لعائشة يا أمه اكشفي لي عن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه لأنها أم المؤمنين. وعن القاسم قلت لعائشة يا أمه اكشفي لي عن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هو القاسم هذا؟ شيخ صلاح. نعم أظنه ابن محمد بن الحنفية. محمد بن الحنفية أبو القاسم كان ابن محمد بن الحنفية علي بن أبي طالب. اي نعم الله أعلم يبحث. نعم. قال فكشف يبحث في ابن حبان في صحيحه اي نعم. قال فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة اي نعم مبطوحة ببطحاء العاصة الحمراء رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. أي نعم. قال ويكره فوق شبر أي ويكره رفع القبر فوق شبر لقوله صلى الله عليه وسلم لعلي ولا قبرا مشرفا إلا سويته رواه مسلم وغيره. يعني النبي بعث علي النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي رضي الله عنه ألا يدع تمثالا إلا طمسه ولا قبرا مشرفا إلا سواه رواه مسلم وغيره. والمشرف ما رفع كثيرا بدليل ما سبق عن القاسم وغيره وأمر فضالة بقبر فسوي وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها رواه مسلم. ويكره زيادة التراب عليه للنهي وفاقا لأبي حنيفة والشافعي إلا أن يحتاج إليه لحديث جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر أو يزاد عليه رواه النسائي وأبو داود ولأن العادة أنه يفضل من التراب يفضل من التراب ما يكفي لتسليمه فلا حاجة إلى الزيادة. أي نعم. قال ويكون القبر مسنما أي محدبا كهيئة السنام كهيئة السنام خلاف المسطح وهو المربع وهو مذهب أبي حنيفة ونقله القاضي عياض عن أكثر العلماء. نعم. لما روى البخاري عن سفيان التمار أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما وعن الحسن مثله وقال الشعبي رأيت قبور شهداء أحد مسنمة وحكاه الطبري عن جماعة أن السنة التسليم ولم يزل المسلمون يسنمون قبورهم والغرض في رفعه ليعلم أنه قبر فيتوقع. وسفيان التمار هو ابن دينار الكوفي ثقة أدرك كبار الصحابة روى عن مصعب وغيره وعنه ابن المبارك وغيره ولا بأس بتعليم القبر بحجر أو خشب أو نحوهما لما روى أبو داود وغيره عن المطلب أنه أمره عليه الصلاة والسلام لما توفي عثمان بن مضعون أن يأتيه بحجر فوضعها عند رأسه وقال أعلم بها قبر أخي أدفن إليه من مات من أهلي ورواه ابن ماجه وغيره عن أنس. نعم. لكن من دفن بدار حرب لتعذر نقله فالأولى تسويته بالأرض وإخفاؤه لئلا ينبش فيمثل به وقد أخفى الصحابة قبل دانيال خشية الافتتان به. أي وقد أخفى الصحابة قبر دانيال خشية الافتتان به. نعم. الصحابة لما وجدوا دانيال مسجى حينما فتحوا إحدى المدن وجدوا سريرا عليه دانيال ولم يتغير فاستشاروا عمر واتفقوا على أن يحفروا 11 قبرا أو نحوها ويدفنوه بالليل في أحدها ويخفون قبره لئلا يفتتن به. نعم. قال ويكره تجصيصه وتزويقه وتخليقه وهو بدعة. نعم. منكر أول من أحدثها الرافضة والجهمية هم اللي يجصصون القبور ويزوقونه ويخلقونها. نعم. وهو بدعة منكرة أول من أحدثها الرافضة والجهمية وبنوا عليها المساجد وتجصيصه بنيه وتبييضه بالجص وقيل بالجير وتخليقه طليه بالطيب وكذا تبخيره وتقبيله والتمسح به والتبرك به والعكوف عنده والطواف به وكتابة الرقاع إليه ودسها في الأنقاب والاستشفاء بالتربة ونحو ذلك كله من البدع المحدثة في الدين. فمنه ما هو من الوسائل المفضية إلى الشرك بأهل القبور ومنه ما هو شرك أكبر كتقبيله وما عطف عليه وكسؤاله النفع والضر. يعني كتقبيله والتمسح به والتبرك به والعكوف عنده والطواف به وكتابة الرقاع إليه ودسها في الأنقاب والاستشفاء بالتربة ونحو ذلك هذا شرك أكبر. نعم. وكسؤاله النفع والضر. وعبادة القبور أول شرك حدث على وجه الأرض بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم عبادة القبور. نعم. قال والبناء عليه لاصقه أو لا أي سواء لاصق يكره البناء عليه سواء لاصقه أو لا أي سواء لاصق البناء الأرض أو لم يلاصقها ولو في ملكه من قبة أو غيرها هذا كله يكره يكره التحريم. نعم. قال لقول جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه رواه مسلم. نعم. ورواه أبو داود والترمذي وغيرهما وصححه وتقدم حديث علي وأمره عليه الصلاة والسلام بتسويته وحديث فضالة ولأبي داود بسند صحيح أو يزاد عليه ولابن ماجه عن أبي سعيد نهى أن يبنى على القبور فقد ثبت في الصحيح والسنن من غير وجه نهيه عليه الصلاة والسلام عن البناء على القبور والأمر بهدمه وقال الشافعي رأيت العلماء بمكة يأمرون بهدم ما يبنى عليها يعني الشافعي وهابي الله المستعان رحمهم الله أي نعم لا تستغربوا لأن أحد الرافضة قال له السماوي وكذا لما ذكرت أو ذكر قصة عمر في قطع شجرة بيعة رضوان قال هذا أي نعم هذا عمل وهابي أو قال هذا وهابي أو إلى آخره يعني كان عمر يعني في عمله أصبح متى سبحان الله العظيم أصبح الآن اللي يلتزم السنة يطلق عليه أعداء السنة بأنه وهابي هذه تزكية هذه نعمة نعمة تزكية هذه للوهابية أي نعم إذا وجدوا شخص يتمسك بالسنة قالوا هذا هنا هذا وهابي حتى قالوا إن عمر وهابي هنا وخاصة الذين يهدمون البناء على القبور ولو كان سنة يلقبونهم أنه وهابية نعم وفي شرح الرسالة للشافعي وفي شرح الرسالة للشافعي لأن من مؤلفات الشافعي رحمه الله الرسالة نعم ومن البدع اتخاذ المساجد على مقبرة الصالحين ووقد القنديل عليها والتمسح بالقبر عند الزيارة وهو من فعل النصارى وكل ذلك ممنوع بل محرم انتهى نعم قال وهو من وسائل الشرك وعلاماته وشعائره فإن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بهدم الأوثان يعني البناء على القبور من وسائل الشرك وعلاماته وشعائره فإن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بهدم الأوثان ولو كانت على قبر رجل صالح نعم لأن اللات رجل صالح فلما مات عكفوا على قبره وبنوا عليه بنية وعظموها صاروا يطوفون حوله نعم فلما أسلم أهل الطائف أمر عليه الصلاة والسلام بهدمها فهدمت وفيه أوضح دليل على أنه لا يجوز إبقاء شيء من هذه القبب التي بنيت على القبور واتخذت أوثانا ولا لحظة وإذا كانت تعبد فهي أوثان كاللات والعزى ومناه بلا نزاع بل تعظيم القبور بالبناء عليها ونحوه هو أصل شرك العالم الذي أرسلت الرسل وأنزلت الكتب بالنهي عنه والوعيد على فاعله بالخلود في النار وكره أحمد الفسطاط بالنهي عنه والوعيد على فاعله بالخلود في النار وكره أحمد الفسطاط والخيمة على القبر وفي الصحيح أن ابن عمر رأى فسطاطا على قبر عبد الرحمن فقال انزعه يا غلام فإنما يضله عمله نعم. قال شيخ الإسلام في كسوة القبر بالثياب اتفق الأئمة على أنه منكر إذا فعل بقبور الأنبياء والصالحين فكيف بغيرهم انتهى والمراد كراهة التحريم وهو مراد إطلاق أحمد رحمه الله الكراهة في البناء عليه لما تقدم من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك والأمر بهدمه ولأنه من الغلو في القبور الذي يصيرها أوثانا تعبد كما هو الواقع وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخذين عليها المساجد والسرج وأخبر أن من بنى على قبور الصالحين فهو من شرار الخلق عند الله ومن ظن أن الأصحاب أرادوا كراهة التنزيه دون التحريم فقد أبعد النجعة هذا هو التحقيق لعلنا نكتفي بهذا القدر والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.